أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي البختري الطائي عن أبي ثور قال: بعث عثمان رضي الله عنه يوم الجرعة بسعيد بن العاص فخرجوا إليه فردوه، قال: فكنت قاعدا مع أبي مسعود وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، فقال أبو مسعود: ما كنت أرى أن يرجع لم يهرق فيها دما أو لم يهرق فيها دما. قال: فقال حذيفة: ولكن قد علمت لترجعن على عقبيها لم يهرق فيها محجمة دم، وما علمت من ذلك شيئا إلا شيئا علمته ومحمد صلى الله عليه وسلم حي، حتى إن الرجل لا يصبح مؤمنا ثم يمسي ما معه منه شيء، ويمسي مؤمنا ويصبح ما معه منه شيء، يقاتل فئته اليوم ويقتله الله غدا، ينكس قلبه تعلو هسته. وفي رواية قال لندب: لما كان يوم الجرعة وثم رجل فقال: والله ليهرقن اليوم دما. قال الرجل: كلا والله. قال: هلا قلت بلى والله؟ قال: كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني. قال: قلت والله إنك لدريس سوء، منذ اليوم تسمعني أحلف وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنهاني. قال: ثم قلت: ما لي وللغضب، فتركت الغضب وأقبلت أسأله، وإذا الرجل حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وفيها ما جاء من أشياء كانت في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما جاء من فتن وتسببت في النهاية في مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. من ذلك يوم الجرعة، ويوم الجرعة، الجرعة موضع في الكوفة اسمه الجرعة، وهذا اليوم خرج أهل الكوفة يردون عاملا لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان عثمان أرسل إليهم واليا على أهل الكوفة، وكان أهل الكوفة ما يستقر لهمش والي أبدا، كلما ذهب إليهم والي ردوه وشكوه. كان هذا من أيام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان عمر يعزل الوالي ليشتكوا منه ويعين غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعثمان أرسل إليهم واليا، فكان من هؤلاء الولاة سعيد بن العاص. فلما وصل سعيد بن العاص إليهم خرجوا إليه موضع قريب من الكوفة اسمه الجرعة وردوه، مردوش أن هم يقبلوا يأتي إليهم هذا الوالي، رفضوا وطلبوا وليا آخر. فرجل كان قاعدا مع حذيفة ومع أبي مسعود البدري رضي الله عنهما، الاثنين صحاب، ورجل يقول كان جالسا وقال: والله لا يهرقن اليوم دماء. الرجل يقول ذلك من عند نفسه، يعني النهارده هيحصل مذبحة، النهارده عثمان باعت الوالي والوالي جاي ومع ناس، وعثمان الجيش بتاعه موجود في الكوفة، يبقى الجيش هيدافع عن الوالي والشعب هيخرج، هتحصل دم النهارده. هذا الرجل يقول. حذيفة قال: لا والله لا يحدث، مش هيحصل هذا الشيء. كأن حذيفة على باله من أيام ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مش هتكون الفتنة ولا الاقتتال بين المسلمين حتى يقتل عثمان نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا إلا على بال حذيفة، إن مش هتكون فتن حتى يكسر ويقتل عثمان وبعد ذلك توالى الفتن على الناس. لم يقتل عثمان، لا مش هتكون فتنة. فلذلك حذيفة قال: لا والله مش هيكون شيء ولا قتال ولا شيء. الرجل يقول: بلى والله. حذيفة يقول: لا والله. فغضب الرجل، يعني يقول: أنا بحلف ألا أنت تقول هذا الشيء. قال: شيء سمعت حديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل قال: ما لي وللغضب، طب أنا بغضب على إيه؟ ثم يقول: ما عرفش من حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول له: ما الذي سمعت؟ قال: سمعت كذا. مين أنت؟ قال: حذيفة. فالرجل راجع على نفسه بالملامة ويقول: إن يعني حذيفة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا عمال بنكر عليه وبحلف عليه أنه خلاف ما يقوله. فحذيفة بيقول: إن لا، الفتن إلا هيكون فيها القتال والملاحم بين المسلمين، لسه مش الآن، هذه الفتن ستكون بعد ذلك، وكانت الفتن بعد ذلك والعياذ بالله من الفتن. من ذلك ما يعني سيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى كان رجلا حكيما ورجلا عاقلا، ويعني يكفي أنه زوج ابنتين للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني أحيانا الإنسان لما يعمل حاجة لابد يوري وجهة نظره للناس، حتى وإن كان من كان هو هذا الإنسان. إذا ما ظهرش فتنة وجهة نظر الإنسان ليه بيعمل هذا الشيء أمام الناس، الناس حيلفقوا له أي حاجة. وعادت الشعوب إن فيها رعاع الكثيرون، يعني لذلك اللي بيرشح الخليفة اللي بيرشح الأمير مش الشعب، مش الشعب، الشعب ما يفهمش حاجة. اللي يفهم هنا أهل الحل والعقل. الدين يعلمنا ذلك، إن الناس فيهم المسؤولون عن الناس، فيهم الكبراء، فيهم العقلاء، فيهم كذا فيهم كذا. يبقى في البداية مين يرشح، مين يقول فلان هذا يصلح يكون خليفة، مين؟ فعمر بن الخطاب رشح لهم ستة، اختار واحد من هؤلاء الستة، ما قالش ردنا أو أي حد، كل قبيلة يعجبها واحد فيها، فلان ده الرجل بتاعنا بتاع القبيلة، الرجل ده اللي بيدينا المال، الرجل ده اللي بيعمل لنا كذا، كل إنسان لتفكيره. لذلك لم يعتبر بأراء أي حد من الناس لا، ولكن في الإسلام يقول لنا فيه أهل الحل والعقل، الناس أهل التفكير، أهل المنطق، أهل العقول، أهل الأحلام، الناس اللي بتفهم. يبقى هنا هؤلاء المسؤولون عن غيرهم، يقوم هؤلاء يرشحوا، وبعدين يقولوا الناس اختار قدامكم فلان، قدامكم فلان، اختاروا عايزين مين من هؤلاء، بعد ما يكون إنسان فيه صفات اللي يصلح بها أن يكون الخليفة. فأراء الناس دائما كل إنسان يفكر مصلحته هو إيه، إذا جه مين يكون فيكم رئيس أيها الناس. هتلاقي كل أهل من مهنة واحد منهم يعجبهم، فلان اللي معانا التاجر اللي معانا ده اللي يصلح، دول يقول لك لا فلان الفنان ده هو اللي يصلح، دول يقول لك فلان ده اللي بيعمل معنا. كل فريق هيرشح اللي منهم اللي زيهم، والطيور على أشكالها تقع. لذلك لم يجعل أمر ولاة الأمور للناس أي حد يختار، لا، الأول أهل الحل والعقد يرشحه فلان فيه الصفات اللي يصلح معها أن يكون وليا للأمر، وفلان أيضا وفلان، هؤلاء أمثل الناس ثلاثة أربعة خمسة، نأوا أنتوا بقى اللي يعجبكم. يبقى انحصر تفكير الشعب في أن هؤلاء الذين يصلحون بعد اختيار أهل الحل والعقد لهؤلاء اللي يصلحون للإمارة ونحوها. عثمان ابن عفان كان يصلح لذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله يقمصك قميصا ولعل المنافقين يريدوك على أن تنزعه، تنزع هذا القميص، لا فلا تنزعه حتى تلقاه. يبقى عثمان عرف أنه حيخرج عليه منافقون ويخرج عليهم كذا. هنا قضاء الله غالب سبحانه تبارك وتعالى، يعني أنت عثمان ما تعرف أنها تحصل مصائب ويحصل كذا، اظهر وجهة نظرك للناس لما تعمل حاجة الناس يخلفوك فيها، بين. ولكن كان أمر الله قدر مقدور، لازم تعمل أبصار عشان يمضي قضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى ويحصل الشيء. فسبع سنين من خلافة عثمان والأمر ماشي مستتب ما فيش أي مشاكل فيه، آخر خمس سنين من ولاية عثمان بدأت المصائب تحصل في هذا الشيء. السبب في ذلك الولاء اللي عينهم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، بيعين للناس فلان، لا فلان مش عاجبه، هات لنا واحد تاني، طيب فلان، فينظر مين أفضل ناس في نظر عثمان، يقوم يرى مين قريب من عثمان، فلان ده إنسان كويس يصلح، يقوم يعين له الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط واليا عليه. يروح الوليد قدام عثمان شكله حلو، وراء عثمان يروح يشرب الخمرة في الناس، يروح يعمل مصايب سودة، الناس يشوفوا ايه اللي بيعمله ده، ده عثمان اللي بعته، عثمان اللي بعته. المصيبة الأكثر إن الوليد بن عقبة بن أبي معيط ده أخو عثمان لأمه، أخو بعين قريب، يبقى عثمان بعين قريب في هذا الشيء. شكوا لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، خد بالك الوليد ده اللي هو قريبك بيشرب خمرة. عثمان يقول اثبتوا عليه، هاتوا شهود وأنا أقيم عليه الحد. جابوا شهود عليه، فأمر علي من قم فأقم عليه الحد، قال للحسن أو للحسين قم فأقم عليه الحد، قال ولي حره من تولى قره أنا ماشي أو مقم على الحد اللي ولاه هو اللي قم عليه الحد. يقوم يقول واحد آخر قم أقم عليه. لاحظ التصرف اللي مولود دليل إن في عدم رضا عن عثمان رضي الله تعالى عنه، في عدم رضا عنه، يعني أنت عثمان شئت اللي وليته أنت أقم عليه الحد. بدأ البعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأفاضل يبقى في نفسهم شيء، إني أعصر ليه عملت كذا، ليه تولي فلان هذا؟ عثمان يجتهد، طب أنت وجهني في هذا الإنشيء، ولكن حصل شيء من الشيطان دخل في النفوس، بقى فيه شيء. ولذلك لما تقول فتنة الصحابة الموجودين دول كلهم في عهد عثمان ما حدش يدافع عنه، ويطلع عليه المصريين والكوفيين ويقتلوا عثمان، فين اللي دافع عن عثمان رضي الله عنه؟ مش ولا حد منكم دافع عنه؟ تلاقي ان في حاجات حصلت عثمان رضي الله عنه لم يدافع عن نفسه فيها، لم يبين وجهة نظره فيها، فأصبح الناس زعلوا من عثمان رضي الله تبارك وتعالى. ادي الوليد بن عقبه بن ابي عمله المصايب، وبعدين صلى الناس الفجر، صلى 4 ركعات الفجر بعد ما خلص الصلاه، انت اللي عملته ده تصلي 4 ركعات ازيدكم كما اخر خليه لكم 8. طيب سكران مش داري بيعمل ايه، سكران. طيب المصايب اللي عملها هتتنسب لمين؟ لعثمان، اخو عثمان، اخو عثمان لامه. عثمان مظلوم ولا يدري، ما يعرفش ايه اللي بيحصل في الكوفه، ابو هو في المدينه يعرف ايه اللي بيحصل، لا في تليفون، لا في بتاع يوصل له، ما فيش، وعلى ما يوصل البريد من الكوفه لعثمان خد لك اسبوعين على ما يوصل له البريد، يعرف مين ده. خلال هذه الفترة كنا استقلبوا الشعب، صار ان الرجل يصلي بهم كل يوم الفجر ويسكر ويعمل وكذا، اتقلبوا عليه، فكانت القلب على عثمان رضي الله تبارك وتعالى. يولي في مصر عبد الله بن سعد بن ابي الصرح، عبد الله بن سعد بن ابي الصرح رضيع عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويمكن الرجل ده ارتد ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين عثمان هو اللي اجاره وذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص رجع وعمله، والنبي صلى الله عليه وسلم سامحه ورجع الرجل للدين. هذا الرجل طب ليه وليته يا عثمان على مصر؟ ليه ما لقيتش لهذا الإنسان؟ عثمان وجد إن هذا انصلح حاله وتاب لله عز وجل، رجل صالح ورجل حازم ويصلح للقيادة، خلقه. أما جه في مصر عين البلاوي سودة، وكان قاسي القلب على الناس، وكان وكان وكان في مصائب كثيرة. ذهب المصريون يشكون هذا الإنسان لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، طيب اثبتوا هذا اللي انتوا عملتوه، لا عمل كذا وعمل كذا. لما ثبت عند عثمان، طيب نعزل فلانا هذا عنه، عايزين مين يا مصريين يكون عليكم؟ قالوا عايزين محمد ابن أبي بكر الصديق. طيب أنا عايز لكم محمد. عثمان طيب رضي الله تبارك وتعالى عنه، والأمر أنه هو عايز مصلحة الناس، لكن ما عرفش إيه اللي بيحصل من ورائه. عمر كان أشد في هذا الأمر حزما، أن يبعث مراقبين على طول يشوف الأمر، يشوف لما يبلغوا أن سعد بن أبي وقاص في العراق بنى قصره، وبعدين كذبوا عليه قالوا له عايزين يعزلوا سعد، فبعثوا العمر الحق ده سعد بيقول الآن امتنع الصريخ مش هسمع صوت بعد ذلك، يبقى مش هيسمع مظالم الناس. عمر الخطاب يقوم يرسل إليه هنالك من يحرف عليه باب القصر، هذا احرق باب القصر ما تسألوش عن حاجة، بعد ما تحرق باب القصر يبقى أسأله وبأعمل اللي انت عايز تعمل. فيحرق عليه باب القصر، وعثمان يسأل من هذا؟ قال رجل بعثه عمر رضي الله عنه. طيب بعد ما حرق القصر ايه اللي يعمل؟ قال عمر امرني بذلك، ليه؟ قال بلغني ان قل انقطع الصريخ او امتنع الصريخ. طيب والله ما قلت، ما حصلش هذا الشيء، ما قلتش هذا الشيء، بس كان الثاني حرق باب القصر. يقوم الولاة يخافوا، قال عمر يعزلهم، يخافوا، يبقى حريص على انه يكون على غاية العدالة. لكن عثمان مع طيبته ما كان يحاسب الا بعد ما يتبين له شيء، ليس مخطئ، ليس مخطئ، ولكن احيانا بيكون الامر اتقلب الناس على عثمان، بدا الناس يتقلبوا على عثمان، هنا يتقلبوا هنا يتقلبوا هنا يتقلبوا. الصحابة بيقولوا لعثمان اعزل فلانا وفلانا حتى يثبت عليه هذا الشيء، العدالة تقتضي. بعض الصحابة يمكن زعلوا من عثمان في اشياء خاصة به، زي ابو ذر مثلا رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو ذر كان يأمر معروف وينهى عن المنكر، وذهب لمعاوية يشدد على معاوية في الأمر وفي كنز المال وكذا، وأبو ذر مصيب في نصيحته، ولكن الشدة بتكون يعني ما كان الرفق في شيء إلا زانة، فكان شديدا. معاوية كان على الشام، أرسل لعثمان الحقني، أبو ذر حيفسد علي الناس، يتأخذ أبو ذر عندك يا إما أنا ما أعرفش في الأمر. عثمان خاف من الناس يتقلبوا، طيب هات أبو ذر تعالى عندي يا أبو ذر. جاء أبو ذر في المدينة فمكث هناك فترة، فإذا به برضه كان وجهة نظر أبي ذر حديث قديم للنبي صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان ليس له أن يدخر ماله، وأنه معه ماله في محتاج لابد يعطي هذا المحتاج من هذا المال ويدخر الشيء. هذا الحديث نسخ بعد ذلك بفرض الزكاة، أصبح الإنسان حوش اللي أنت عايزه بس تأدي زكاة المال والحقوق التي عليه. عثمان لم يعرف، أبو ذر لم يعرف بهذا الحديث الجديد، لذلك كان مصرا على أن ما حدش يحوش. فلما شدد على الناس في المدينة عثمان قال لو اعتزلتنا، انت كده بتشد على الناس تعمل الناس حدها الناس في كل مكان، اعتزلنا. فأبو ذر كان سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه طاعة ولي الأمر، فراح ماشي اعتزل. اعتزل وراح قعد في الربزة، لكن أبو ذر له قوم، أبو ذر غفاري، قوم أبو ذر زعل، ازاي عثمان تعزله؟ زعل. ابن مسعود ما كتبش المصحف، زعل ابن مسعود عشان ما كتبش المصحف، وده انا احفظ واحد في صحابه النبي صدق، ولكن ابن مسعود ايضا كان في ايات من القران نسخت، ما كانش يعرفها ابن مسعود، كان مصر عليها، ازاي بقى انت عارف دي منسوخه وخليك انت تكتب؟ زعل ابن مسعود، القبيله بتاعته زعلت على حسه. التالت حصل بينه وبين عثمان شيء، زعل القبيله، زعل اصبح قبائل زعلانين علشان اناس منهم. عثمان يعني كان لابد يبين وجهة النظر ان في ابي ذر، ابو ذر قال كذا وكذا وهذا منسوخ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولكن يمكن هو اعتقد ان الناس فهمه انه بيعمل هذا الشيء مش من دماغه، لا ده معه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ما كلفش نفسه ان يدافع عن نفسه. ليه ما خلاش ابن مسعود يكتب؟ ليه ما خلاش ابي ذر كذا؟ ليه ما خلاش؟ ليه ما خلاش؟ فلذلك الناس بدا يشيله، كل واحد يشيل. فلما يجي المصريين يشتكوا يلفوا على صحابه، شوفوا عثمان عمل ايه فينا، بعت لنا في الهواء، قولوا له مالناش دعوه، مالناش دعوه. اصبح الصحابه اللي موجودون كانت غفله فظيعه، كانت غفله فظيعه من هؤلاء الموجودين رضي الله عنهم، افاقوا بعدما قتل عثمان، افاق الصحابه بعدما قتل عثمان. طيب كنتم فين؟ كنتم فين؟ لابد وان يجري قدر الله سبحانه وتبارك، ربنا قدر قدر لابد يكون. كان بقى من أفظع ومن أعظم ما كان إنه أما جاء أهل مصر يشكون عبد الله بن سعد بن أبي سرح لعثمان، فعثمان قال لهم طيب عايزين مين؟ قالوا ولي علينا محمد ابن أبي بكر. طيب نولي محمد ابن أبي بكر، خذوا معاك واذهبوا إلى مصر بجواب إنه هو ده الوالي بتاعي على مصر. ذهبوا في الطريق فإذا بمصيبة من المصائب اللي هو مروان بن الحكم، كان مصيبة من المصائب، إذا بمروان يبعث جواب يزور على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان دي الطامة الكبرى سبب المصائب. عثمان بعث جواب يعني مروان ابن الحكم قريب لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو اللي خد الخلافة بعد ذلك، وهو اللي عياله بقوا بنو أمية بعد كده الخلفاء، هذا المصيبة اللي سبب مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه بسوء تصرف منه، يظن أنه يحسن وهو يسيء. زور كتاب على عثمان رضي الله عنه وبعثه إلى عبد الله بن سعد بن أبي صرح في مصر، بعث له الجواب إذا جاءك محمد ابن أبي بكر ومن معه من المصريين فاقتله فإنهم مفسدون في الأرض. الكتاب الإمضى عثمان رضي الله تبارك وتعالى، سبحان الله، فتن فتن فتن عظيمة جدا. الجواب يأخذه إنسان ويطلع به من الطريق، في الطريق يقابله المصريون وهم ماشيين مع محمد ابن أبي بكر، رايح فين؟ قال أنا معايا جواب من عثمان. لمين الجواب؟ لعبد الله، ورينا الجواب اللي معايا. لا، خدوا منه الجواب فتحوا لقوا في هذا الشيء. قال عثمان بيضحك علينا؟ أدي العذر اللي كان في الشيء، ظنوا أن عثمان يضحك عليه، لذلك غاضب جدا محمد ابن أبي بكر الصديق، فكان من أشد الناس على عثمان رضي الله تبارك وتعالى، وكان سبب قتل، كان سبب قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. رجعوا على عثمان وراحوا للصحابة، شوفوا جواب عثمان، شوفوا جواب عثمان. الصحابة زعلوا، ازاي عثمان تخدعهم وتعمل هذا الشيء؟ طيب يعني روحوا سألوه، اعرفوا منه وبعدين دفعوا عنه، ما حدش سأله، كل واحد زعل روحه صرفوا مع عثمان، انتوا احرار. لذلك حصر عثمان، حصروه ألوف من الناس حوالين بيت عثمان، انت طالع لا تصلي بالناس ولا تؤمر الناس ولا خليفة، خليك في بيتك، محصور في بيتك لغاية ما اما تقصنا من نفسك نقتص منك انت، اما تقصنا من اللي كتب، هو حلف انه ما كتب، طب مين اللي كتب؟ لا مروان اللي كتب، طب ادينا مروان نعمل عليه، لا ما كنت هنا اسلم انا الحاكم وادي انسان للرعاع من الناس تقدر يعملوا فيها طوق، لا الذنب اللي عمله ما يساويش انه يقتل، يبقى انا اللي احكم مش انتوا اللي حكموا. قالوا لا احنا اللي حكم. الرعاع والسفله من الناس دايما ارائهم القتل، القتل، عايزين نقتل، عايزين نعمل، عايزين نختص. الشريعه ما جعلتش الاحكام للناس، جعلت الاحكام للقاضي، القاضي. ليه القاضي اللي يعمل؟ القاضي حينظر في البينات والشهود والدعاوى وينظر في صدق الشهود ولا كذب الشهود والجريمة تساوي قد ايه من العقوبة. القاضي اللي بيقوم يقيم الحد ليس احد الناس وليس الشعب اللي يقيم الحد على الناس. لذلك عثمان رفض فكانوا انساروا على عثمان اكثر واكثر فقالوا له قدامك واحد من ثلاثة، يا نقتص منك انت، يا تدينا مروان ده نقتص منه، يا اما تتنازل عن الخلافة. اقتصوا مني انا ما عملتش حاجه عشان تقتصوا مني مروان، لا القاضي اللي يقيم عليه الحد مش انت اللي تقيم عليه الحد. هنا نشوف عمل ايه واللي يعاقب على هذا. اتنازل على الخلافه؟ لا اتنازل، النبي صلى الله عليه وسلم نهاني عن هذا الشيء. وقام عثمان يكلم الناس ولا احد يسمع لعثمان رضي الله تبارك وتعالى. انت لما تنظر في الفتنه كلها تقول هو تدبير الله سبحانه وتعالى عشان يقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. الناس لها عذر ظاهرا، لهم عذر ظاهر أن عثمان بعث يؤمر بقتلهم. الصحابة الموجودين كل واحد في نفسه كان شيء من حاجة حصلت فلذلك اعتزلوا وتصرف. لما لقوا الأمر جد فأرسلوا الصحابة إلى عثمان إن إحنا نيجي وندافع ونقف ونعمل كذا، رفض عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا بقى أحاديث جاءت في هذا الشيء أو أثار عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه المعاني التي ذكرناها. من هذا الشيء ما جاء عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم آتي المسجد، إذا أنا فرغت من عملي فأضطجع فيه، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأنا مضطجع فغمزني برجله فاستويت جالسا، فقال لي يا أبا ذر كيف تصنع إذا أخرجت منها؟ فقلت أرجع إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بيته. قال فكيف تصنع إذا أخرجت؟ فقلت إذا آخذ بسيفي فأضرب من يخرجني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده على منكبيه فقال غفرا يا أبا ذر، بل تنقاد معهم حيث قال. أدي سبب إن أبو ذر انقاد وسمع بس زعل، واللي بيحبوا أبو ذر زعلوا، فكان الزعلان عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. أدي واحد من هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنه عثمان. غيره من الصحابة يعني كان لبعضهم كل واحد منهم شيء أخذ على نفسه، الناس يشكولي يروح أقول لعثمان، منهم طلحة ابن عبيد الله أحد العشر المبشرين الجنة زعل عثمان، منهم سعد بن أبي وقاص زعل عثمان رضي الله عنه. هو كل إنسان وله في وجه النظر شيء، إنما ما كان على بالهم أبدا أنه يقتل عثمان. كان أمرهم أن الناس حيزعقوا شوية لعثمان وكده يستاهل علشان بعد كده ما يوليش حد من اللي هو مش عارف منهم خلاص هتعدي فتنة، لكن ما كانش الأمر على ما ظنوه وتوهموه، كانت مصيبة يمكن بسببها جاء علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. بس بعد ما الحكاية خلاص بقى الناس حصروا عثمان ومنع حتى المية منعوها عن عثمان رضي الله تبارك وتعالى، عايز يشرب ماء ويرسل يا جماعة أنا عطشان أعطوني ماء، اشرب من البير اللي عندك، بير القزر الذي عندك اشرب من البير. علي بن ابي طالب يملا له ارب ميه عشان يوصل له، بالكاد عرف يوصل له رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما عرف يصل الى عثمان رضي الله عنه حتى شكم بعضها وحتى اهانوه وقالوا له اشوف هنا انه انتوا اتكسلتوا عنه فتره الان انتوا مش عارفين توصلوا. السيدة أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أبر الناس بعثمان، وبنفسها تذهب مع حشمها وخدمها إلى عثمان، منعوها وكادوا يسقطوها من فوق جمالها رضي الله تبارك وتعالى عنه. تخيل هؤلاء السفلة أنه أم المؤمنين أم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم منعوها تصل لعثمان رضي الله تعالى. لما تهيج الفتن يقوم الناس تذهب عقولهم، لما إنسان يتناقص عن أنه يقول قولة معروف أو كذا بسبب أنه زعلان يقوم في النهاية تحصل مصائب ما يعرفش يردها. لا عرف علي بن أبي طالب يردها ولا عرف غيره يردها، وبقى آخر ما عمل علي بن أبي طالب أرسل الحسن عشان يروح يدافعوا عن عثمان رضي الله تعالى، روحوا وقفوا معه، وعبد الله بن الزبير الحسن والحسين عبد الله بن عمر 70 واحد معه، والله لو فضلوا 70 واحد دول مع عثمان كانوا دفعوا عن عثمان رضي الله، ما كان قتل عثمان رضي الله. لكن الله أمر الله سبحانه إنه هم يمشوا ماشوا إزاي مع عثمان رضي الله عنه، حلف عليهم أن يمشوا. لما لقى الأمر يد نام شاف رؤيا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن منتظروك ستفطر عندنا اليوم، النهارده ستفطر عندنا. طيب حنفطر عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مقصود اليوم، يبقى ليه دفع ليه يقتل هؤلاء؟ فأمرهم بالخروج عنه وأقسم على المكان لي عليكم طاعة أخرج وارجعوا. فضل وحده رضي الله تبارك وتعالى عنه في بيته، فتسلق عليه سور البيت محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى. ولا عجب عجب فتن. أنت يا ابن أبوك أبو بكر الصديق أنت تفعل هذه المصيبة السوداء، أنت اللي تفعل. سبحان الله. لما هو عثمان اللي أمر بقتلي، أمر بقتلي أنا أقتله هذا الشيء. يتسلق على ويمسك بلحيته، فإذا بعثمان يقول له والله ما كان أبوك ليفعل ذلك. قامت كسف من نفسه وراح ماشي. مشى مشى يرد الناس، يدفع الناس عن أبي بكر. تدفع مما أنت اللي دخلته. دخلوا عليه حوالي من 6 ل 13 واحد قتلوا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يقرأ في المصحف رضي الله تبارك وتعالى عنه. قتل عثمان، وبلغ الصحابة أن عثمان قتل. قوم جاري علي بعد إيه؟ ما قتل خلاص عثمان رضي الله تبارك وتعالى. جاء علي بن أبي طالب يضرب في الحسن ويضرب في الحسين ويضرب في عبد الله بن الزبير والزيس التوزي. قالوا حلف علي. كنتم فين؟ كنتم فين؟ ليتم أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكل واحد من هؤلاء الصحابة له عذره الخاص، له عذره الخاص. ولكن في النهاية نتأسف على ذلك أن قتل هذا الخليفة الفاضل رضي الله تبارك وتعالى عنه الراشد العدل. ويكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه في المنام ويقول تفطر عندنا، يبقى في الجنة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كما بشره النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهو حاول أن يدافع عن نفسه في وقت ما ينفعش الدفاع. قام على الناس يقول لما تقتلونني؟ تقتلوني على إيه؟ أنا لا أنا قتلت إنسانا ظلما وعدوانا، ولا أنا ارتدت عن الدين بعد ما عملت، ولا أنا فرقت جنب، لما تقتلونني؟ يقوم ويقول لا هو الأمر كذلك، ويقتلون عثمان رضي الله تبارك وتعالى. والمنظر القتل رائع، سفل مجرمون، قتل تشفي تشفي. يقتل واحد من هؤلاء الكلاب القتل لعنة الله عليهم، يضربه 9 ضربات بالسيف، يضرب اللي دافع عنه زوجته نائلة بنت الفرافصة رضي الله عنها، تدافع فتقطع يدها رضي الله تبارك وتعالى عنها في دفاعها عن زوجها. يقتل يقول هذه 3 ضربات في الله أقتلك في الله، و6 ضربات لنفسي أتشفى منك. فيقتل عثمان. الحديث بتاعه حديث طويل، ويمكن يصعب نحن نحكي اللي فيه حاجات تبكي من يسمعها. فلكن الغرض إن إياك والفتن، احذر من الفتن. الفتن تذهب العقول، الهرج الناس حين يكون الناس يقول كل يتساب للناس الحبل على الغارب، كل إنسان يقول لي بمزاجه، تحصل فتن وتحصل مصائب كما فعل هؤلاء. فقتلوا عثمان رضي الله عنه، وأفاق الصحابة بعد ذلك على مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإذا بهم تحصل الفرقة. علي بن أبي طالب عايز يقتص من قتل عثمان، ولكن فين قتل الألوف؟ يقتص من مين ولا من مين؟ الأول تجتمع الخلافة مع علي الأول، وبعدين ننظر في هؤلاء القتلة. فإذا بأهل الشام يرفضون ذلك، معاوية بن أبي سفيان يقول لا اقتص الأول من قتل معاوية قريب لعثمان رضي الله عنه، اقتص الأول من قتل عثمان وإحنا نبيع لك. يرفض علي بن أبي طالب لغاية اجتمع بيع الأول وبعد ذلك نقتص لكم من قتلة عثمان، فيرفض. فإذا بأهل الشام وحدهم وأهل الكوفة وأهل المدينة وحدهم، وتحصل الفرقة اللي لم تسد بعد ذلك كان لسبب مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.